بعدني من عبكرة عصافير بطني مش أكل شيء. وينين وينين الساندويش؟ صرت عملت لك 5 سندويشات، هيدا بطنك أبي يشبعش؟ هلأ عنا أفو، هلأ في عنا برنامج، تذكر أنا كل خميس بقعد بحضر برنامج هيدا همي. هيدا همي. هيدا برنامج اسمه مني إلك، في 3 ولاد مع أحلاهم حضرين واحد بزعن إنه حضروا معي، تعال نحضر يلا حضر. لكن من بعد هالصلاة رح نشوف إنه واو هيدا خدمة بس سريعة. بس إذا جوز فيها تساعدني أو إنه هيك يا ريكو أخي جايب لنا ماي. أخ أنا بصراحة زهقت، قاعد بكل صراحة خلص أنا زهقت، أنا هيك بدي أرتاح. كلود وعدني إنه رح على رأس السنة وعيد ميلاد رح تكون حلقة برا، رح نشوي كاسة وبطاطا وهيك، بدنا نرتاح، بدنا نمشي، بدنا مثلا هيك بدنا نزيد شيء ما صحس انه لا لا لا جويس انه مش معقول مش معقول تضلكم قاعدين انت بليز ركز بليز ركز بس بدي اقول لك عندك بريك بس هي اقول لك عندك بريك مش كل شيء معلمه كل شيء هيك بالوراق اوكي بس جويس ما بالنعمه بالنعمه مش بالناموس بالنعمه ما عم يقصر عم تستغل النعمه يا ريكا عم تستغلها اوكي مش هيدا اليوم اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مني الك. هاي جيمي. هاي جويسي. كيفك؟ اذا مثل ما لاحظتوا اليوم هيك الحلقه فيها شيء ناقص، هو ريكاردو اليوم مش معنا بس نحن مكملين الحلقه بنشاط يا جويس يا جيمي عم بتاكل من جبال لبنان ضيع وقلق وينكم؟ نحن هون تحتك ومش فاضيين لك عم نقطف حامض للتموله ليكي جويس رصرصت الزيتونات يا جيمي دخلك فرمت البصل والبقدونس للتطبوله جيمي بس خلصي بليز بترعي المعزيات ما تنسي نشوف عندك لبسي هالشيرت وبوجه تحيه للكاميرا مان هون على حرقتك بس خلينا نقول شغله انا جبت هالتيشيرت قبل ما اعرف انه خسرت اثنين بقى مش رح غيرها انه حتى لو خسرنا بعد في 4 سنين جايين ان الله راد رح نربح وقتها حتى لا How are you Jamie tonight? How are you Rico? Yeah, well, I'm excellent. Yeah, I can't talk much. ما في احكي كثير ادون بالانجليزي. معلش ما تتهم. احبائي الغاليين جدا، جويس وجيمي ورواد سلام المسيح لكم. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. كيفك يا جويس؟ صايرة عم تحكي لبناني. منيحة. كيفك يا جيمي؟ منيحة. كيفك رواد؟ كويس. لقد اتصلت الحلقة الماضية ولكني لم أستطع الوصول إليكم وكنت أود المشاركة وانتظرت. مش جيمي بس سوري إذا عم بحكي أنا سريلانكي، إذا بكون عم بحكي سريلانكي وعم جاوبها باللبناني بقول منيحة. وانتظرت سكايب. لحظة انتبه بس ما تكسر ال بدك ياني انا فوتهم الصفرة سوري جويس بس ابشرتي وبعطيك الهيدول كمان شيء بس لحظة. اكيد بكون عندك روح رياضية اكيد اوكي نحن صراحة مشاهدينا مش رح نخبركم ليش عم نعمل هالايضاح الا لبعد شوي حالي انا هارون الرشيد انا هيك تركيني علقت بالشوكين جيمي هالسياره الي كسلي وقت الحلقه جويس الحطه بتحضري المواد اوكي بدنا نولع هيدا الحجر اوكي وشمس بقدم لك بوكي الزهور بالجرد بالجرد بيقدموا هيك بوكيات الزهور في اتصور بعد شوي معك اكيد اكيد ما تاخذونا بقى بليز اتصلوا فينا او ابعثوا لنا اس ام اسات وراح اتجاهل يلي هلا عمل ريكو كمل لكم انه في عندنا كمان 6 كليبات حابين نشوفهم سوا وشو كمان يعني عم جرب اعمل شو كمان انه قاطمه ما لا مش كات انه شو مركزه ما عم بيروح بعمل لها هيك ما بتحق واو هلا الصلاه مش انه شعلتك يعني طايره يعني طايره واو ثانك يو جيمي لليوم لكن لا بالقدره ولا بالقوه لا بالقوه ولا بالقدره يقول بل بروحي يقول رب الجنود شفت ناس جايين عيال من مصر اكشي عائله وعائلتين وحتى من سوريا فحبيت انه انا جاي عم بعرف حالي عليهم هاي انا جوز هيك نحضرك مني الك فكتير كان هيدا بركه لإلي شوف انه قد ايه نحن عم نتواصل مع ناس يعني عم تحضرنا عم تتبارك من البرنامج هيدا كان هيك كثير لمسني بهيك هيك تفضعت قدام الرب فيه وشكرته كثير على هيدا الشيء يعني فانا بحبكم كتير، بحب البرنامج كتير، بحب المشاهدين وهيدي خدمة عن جد حلوة عطانا إياها الرب ومنقدرها كتير. هاي ريكو ليش قد مبسوط اليوم؟ بتعرفوا وقت تكوني مضغوطة وهيك بجي بنبسط معكم، بتحس هيك. وإذا بس يجي اتصالات بنبسط أكتر. في معنى اتصال؟ لا؟ أوكي أنا بحكي. معنى اتصال؟ يا الله راحت مرال. مرال بليز جربي اتصلي فينا. جوز خايفة مني، حس بدي أعمل مقلب فيها. شو بدي أعمل مي علي؟ وبلشنا نزوع يا ماما لأنه ما عاد في أكل بالبيت. كل يوم بقولوا لي شو حناكل؟ اشتروا اشتروا أكل. حس حالي جرست حالي بقول إنه هالبنت عمرها 25 سنة ما بتعرف تطبخ. لأنه جيمي ما بتعرف تطبخ. لا سوري، لا أنا بعرف أطبخ. صلي عليك يا الله. برافو. يا هول شعرات جيمي، وهيدا وش جيمي، ليكون وش شفت الوش قدام هول الشعرات. انا عندي سمايلي فيس من بعد ما خسرنا ربحانين، وانا سادلي وجيمي عندها ساد فيس. مشاهدينا بنرجع معكم، مذيع جديد معكم الليله، بس تشرب شوي. شو اسمك؟ غير الصوت. لكن هاي اليو 1 2 3 طلع هون 1 2 3 4 بريك.